ماشية بغني ومعيدي نشوة في قلبي ووردة في ايدي وانا ماشية بغني ومعيدي حوالي الناس فضل احساس والوحدة نشيدهم ونشيدي سوريا ومصر تقابلوا عرب يا هلا يا هلا مرحب مرحب هلا يا هلا مرحب مرحب مرحب مرحب شربات الوحدة وبنشرب يا هلا يا هلا مرحب مرحب مرحب مرحب شربات الوحدة وبنشرب عربي زي شرف بي تعال لي يا اخويا او نقرب يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا مرحب مرحب قبلت بالأحضان من الأندية لما الأصوات الأمة تقبلت بالأحضان من الأندية لما الأصوات حوالين فكرة حوالين بكرة حوالين ثورة حوالين إنسان والمنصورة قالت لحلب يا هلا يا هلا مرحب مرحب يا هلا مرحب مرحب مرحب مرحب شربات الوحدة واخد من عمري واديكي وحدتنا يا غالية اديكي واخد من عمري